كل ما تسمع اسم النبي صلى الله عليه. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإذا ما شئت القبول في الدعوات فابدأ واختم بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، وما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وعند موتك ترى أموراً تسرك بالصلاة على محمد، وفي قبرك تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد رسول الله حقا قد اتبعنا وآمنا وصدقنا بمحمد، فعطروا قلوبكم وألسنتكم بالصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما تسمع اسم النبي صلى الله عليه، لو خرجنا ببركة الصلاة على النبي وحدها لكفى صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله.